بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 150 في تدارس حديث رياض الصالحين، وما زلنا في أبواب صلاة التطوع وفضائلها في راتبة الظهر وراتبة العصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب سنة الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قبل الظهر و2 بعدها. متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر. رواه البخاري. نعم. وعنها رضي الله عنهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2. رواه مسلم. في هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 2 وبعدها 2، وهذا الحد الأدنى في راتبة الظهر القبلية والبعدية. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان يصلي صلى الله عليه وسلم عندها 4 قبل الظهر يفصل بينهما بسلام، لأن صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى. اللفظ في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى. جاء في السنن في لفظة محفوظة عند أهل التحقيق: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وكان يصلي قبل الظهر 4 ويصلي بعدها 2، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم. وقد حثنا في النوافل أن تصلى في البيوت: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها صلاة فيها ركوع وسجود. وثمة سنة ثالثة، وهو أن يصلي قبل الظهر 4 وبعدها 4. وفيها الحديث الآتي: حديث أم حبيبة رضي الله عنها من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، خرجه بعض أهل السنن. إذن هذه سنن متعددة، ما شأنك معها أيها المؤمن؟ تنوع بينها في حال شغلك 2 قبل الظهر و2 بعدها، وإذا كان عندك سعة ف4 قبل الظهر و2 بعدها، وهي آكد ما يكون. وكل ما جاء من الأحاديث أنه صلى قبل الظهر فمعناها بعد زوال الشمس وقبل أداء فرضه. وسيأتي في الحديث أنه كان يصلي 4 بعد الزوال يتحراها قبل الظهر، لأنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فيحب أن يرفع له فيها عمل الصلاة. وإذا كان في حال سعة صلي 4 قبل الظهر و4 بعدها. إذن في كل الأحوال أتيت بالنوافل، وهي المتعلقة بالظهر بالذات، من بين باقي الفرائض 6 4 قبلها و2 بعدها. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من صلى 10 وعدتها كذلك 2 قبل الفجر و2 قبل الظهر و2 بعدها، هذه 6، و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، هذه 10. وفي اللفظ الثاني حديث أم حبيبة: من صلى 12. نعم. وعن أم حبيبة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي. لو لم يكن إلا هذا الفضل لكان كافيا أن يحدوك أيها المؤمن وأن تسعى إليه في أن تحافظ، والمحافظة هي دوام العمل والاستمرار عليه، دوام العمل والاستمرار عليه، 4 قبل الظهر و4 بعدها. ما الجزاء؟ ما النوال؟ ما الثواب؟ أن يحرمك الله على النار. وهذه المحافظة لا تعني أنك تفاوت في هذه السنن مرة ثنتين ومرة أربع ومرة ثنتين بعدها ومرة أربع، فإن المحافظة والمناولة بين هذه السنن يدرك فيها العبد هذه الفضائل. نعم. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي. وهذه التي بعد الزوال هي أربع ركعات قبل الظهر، وفيه استحباب أن يرفع العمل في الفرائض وما كان من جنسها من النوافل. ففي حديث عبد الله بن السائب بن يزيد بن السكر رضي الله عنه كان يداوم عليه الصلاة والسلام على أربع ركعات متى؟ بعدما تزول الشمس. وقت الزوال وقت نهي، لكن بعد الزوال وضابطه الآن عندكم أذان الظهر، زال هذا الوقت الذي هو شدة نهي، يصلي أربعا يفصل بينهما بسلام، لأن صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى، ما خلا صلاة الوتر، فإنها تصح ثلاثا بسلام واحد وخمسا وسبعا وتسعا بسلام واحد. قوله: أحب أن يرفع فيها عملي وأنا، يرفع علي فيها عمل، فيه استحباب رفع نوافل الصلاة ونوافل الصيام. ولما حثنا على صيام الاثنين والخميس قال: إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، فأحب أن يكون في عملي الصوم يزين هذا العمل. إذن تفتيح الأبواب ورفع الأعمال، لما؟ لأن الله في العلو، وهو القائل جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لأنه جل وعلا في علوه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي هذا الحديث حديث عائشة المراوحة، فإن لم يتيسر له أن يصلي أربعا قبل الظهر، سواء صلى ثنتين جعل الأربع بعدها، فصحت للظهر ست ركعات النوافل، أربع قبلها وثنتان بعدها، أو ثنتان قبلها وأربع بعدها. ويحتمل الحديث أيضا إذا لم يصلي النافلة قبل الظهر بأن شغل عنها صلاها بعدها أربع ركعات، لا على أنها عن الركعات التي قبلها، ولكن إتماما للنافلة بمثلها. وإلا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ من خصائصه أنه يقضي نوافل، حتى لما أشغل عنها بعد الظهر صلى نافلة الظهر البعدية بعد العصر، وهو خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. باب سنة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم. أعيد المسألة السابقة لأنها يحتاج إليها. في حديث عائشة رضي الله عنها الذي عند أهل السنن صححه الترمذي وغيره، إذا لم يصلي قبل الظهر صلى أربعا بعدها، هذا محتمل. إذا لم يصليها أربع ركعات قبل الظهر صلاها بعدها. إذن إذا جئت متأخرا ولم تصلي الأربع، أو صليت ثنتين ولم تتم الثانية، اجعل راتبتك البعدية كم؟ أربع ركعات. وفي هذا توسعة، لأنه قد يعجل وقد يشغل فيكون في صلاة أربع بعدها أداء لهذه السنة. العصر ليس لها سنة راتبة، وإنما فيها سنة مطلقة، كما يقال في ركعات الضحى وكما يقال في ركعات الوضوء، فإن الرواتب 12 ركعة معها 3 ركعات وتر. والذي ينبغي للمسلم أن يحاسب ويجاهد ويتابع نفسه على ألا يقل ورده اليوم من النوافل عن 15 ركعة. 12 ركعة هي الرواتب القبلية والبعدية، و3 ركعات وتر. في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4، يفصل بينها بسلام يسلم فيها على الملائكة المقربين وعلى المسلمين، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا السلام على الملائكة وعلى المؤمنين. وقوله كان دل على استمرار ذلك، والحديث حديث حسن كما حسنه النووي وغيره. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. حديث عبد الله بن عمر فيه مزيد فضل. في حديث علي السابق كان يصلي، وفي حديث ابن عمر قال رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا فيه الدعاء له. رواه أبو داود والترمذي وصححه. إذن تستحب قبل العصر نافلة، متى وقتها؟ بعد دخول العصر وقبل أداء فرضه. وفي حديث علي الآخر أنه يصلي 2. إذن نافلة العصر القبلية 4، فإن لم يتيسر فيصلي 2، وليست هي من الرواتب التي يداوم عليها، بمعنى ليست من الرواتب القبلية والبعدية. لو داوم عليها على أنها ليست راتبة فحسن، ولو تركها أحيانا فحسن، ولو نوع وهذا أفضل وأكمل، 4 مرة وهو الغالب، و2 وهو الأقل. نعم. باب سنة المغرب بعدها وقبلها. تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة وهما صحيحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب 2. حديث ابن عمر في النوافل 10، وحديث عائشة رضي الله عنها الذي مضى في الباب الذي قبل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر، وإذا صلى المغرب دخل بيته فصلى 2، وإذا دخل بيته بعد العشاء فصلى 2. فالمغرب لها راتبة بعدية ولها صلاة مستحبة قبلية. الصلاة المستحبة القبلية في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في 3 لمن شاء. وفيها عموم قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. أما الراتبة المؤكدة فهي صلاة 2 إثر صلاة المغرب في بيته. فإن كان يمكث في المسجد إلى العشاء يصليهما في البيت في المسجد. وكان السلف الصالح يستحبون بين المغرب والعشاء أن يأتوا ب6 ركعات، في تأويل قول الله جل وعلا في آية سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل، يعني أطرافه، فمن آناء الليل بعد المغرب وقبل العشاء. حتى ذكروا أن السلف الصالح 2 لم يكونوا يخرجون فيه من المساجد، بعد المغرب إلى أن يصلوا العشاء، وبعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس. نعم. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال في 3 لمن شاء. رواه البخاري. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في 3 لمن شاء، دل على أنها ليست من السنن المستحبات المؤكدات. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. نعم. رأيت كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبتدرون السواري العمدان، وكانت سواري المسجد من جذع النخل والجدر، عند المغرب يصلون النافلة القبلية لحرصهم عليها، لصلاتهم على هذه النافلة القبلية ولو كانت يسيرتين. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. يناسب أن تصليهما في ركعتي المغرب القبلية وتقرأ بهاتين الآيتين، تدرك فضلها وتدرك هذه النافلة التي قبل صلاة المغرب. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه أن العبرة بالسنن هو قوله عليه الصلاة والسلام ثم فعله وتقريره. ففي قوله صلوا قبل المغرب ثلاثا، ثم قال في الثالثة لمن شاء، وفي فعله أنه لم يذكر عنه أنه صلاها ولم يذكر عنه أنه لم يصليها، وفي تقريره أنه كان يراهم يصلونها قبل المغرب من حين ما تسقط الشمس، يراهم يصلونها ولا ينكر عليهم. وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لهم على هذا الفعل. وإذا قال الصحابي كنا، أي على عهده عليه الصلاة والسلام، فقوله أمرنا ونهينا. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. وفيها حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومبادرتهم إليه ومسابقتهم عليه، وأن من أعظم الخير هذه الصلاة فرضها ثم نفلها. يقول: يأتي الغريب فإذا دخل المسجد ظن أن الصلاة قد قضيت من حرصهم على صلاة ركعتين قبل المغرب. نعم. باب سنة العشاء بعدها وقبلها. عدنا العشاء ما بعد جاء بين العصر والمغرب، نكتفي بهذا، خلى العشاء بوقته إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الخلف ما في سؤال يتعلق بالنوافل؟ أعوض أن الدرس ما وصل. ها؟ أي. نعم صحيح، يصلون في النهار من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال ركعات كثيرة، أنا أحفظها عن الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي، كان يتنفل في الضحى 300 ركعة يصليها، هلا يقعد على الجوال سلمك الله 5 ساعات ما يمل. فهذا باب وهذا باب. وهذا سليمان طاف على 100 من نسائه في ليلة، يقولون لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم يا حماد. ذكر أن صلاة الظهر أنها 4 و4 وأن صلاة العصر قبلها 4. أي. لم يرد عن البخاري ومسلم. عدم ورود ذلك عن البخاري ومسلم لا يعني أنه غير صحيح، فإنما في الصحيحين لم يستوعب جميع الحديث الصحاح، وإنما أتيا بما كان على شرطهما، ولهذا اعتنى العلماء بأحاديث صحاح في غير الصحيحين. وهنا شبهة تتداول هالأيام هذه، أنه إذا لم يأتي الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فيبقى الإنسان فيه على شك وعلى قلق، ومثلها الدعاية المشهورة الآن في إنكار أحاديث المهدي لأن أصولها لم تأتي في الصحيحين، وهذا غلط بين وتجرؤ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واجتهاد غير موفق من أصحابه إذا كانوا من أهل الاجتهاد، فينتبه لمثل ذلك. لا يلزم أن يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، وهذه أخشى أن تكون دعاية لإنكار السنة، دعاية تمهيدية لرد السنة وإنكارها، والله أعلم. نعم. ما بعد جاء الكلام عن نافلة العشاء، إذا جت إن شاء الله أبشر بساعتك. أما الحين وقفنا على المغرب. نعم. سم إذا أذن العصر وأنت في البيت، أي تسحب ثوبك ورجليك ولا جازم؟ أي زين، الأفضل أن تصليها في بيتك. تصلي، تبين أجاوب ولا تسلم منك وتسلم من؟ استرح. إذا أذن العصر وأنت في بيتك فالأفضل أن تصلي الأربع في البيت. جنس النوافل الأفضل أن تؤدى في البيت. أما إذا كنت تؤخر وتسحب رجليك وتسحب ثيابك وتفوتك التكبيرة، تكبيرة الإحرام أفضل من صلاة النافلة في البيت. إذن ينبغي الأمر أن يكون في مجاهدة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.